أي أولا وآخرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لا نحصي ثناء عليك يا ربي، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن الدين الإسلام وسط بين الناس السابقين، يعني عند شريعة موسى عليه السلام والناس اللي هم بني إسرائيل عندهم حرص على المادة، يعني بالحلال طبعا برضه، فيعني تميزوا بالحرص على المادة، والآخرين بعد ما طبعا غيروا وبدلوا من نلومهم على التبديل والتغيير، ولا نلومهم على مصالح الدنيا إلا أن يتوسطوا، لأن الإنسان المؤمن مفروض يكون بين الغلو والجفاء. الغلو يعني تمشي في الحاجة قوي وتعظمها قوي، هي مش عاوزة التعظيم ده كله. والجفاء أنك أنت تقصر في أداء الواجب ومعرفة الحق. فالإسلام وسط، ودين الإسلام وسط بين هذا وذاك. كذلك أهل السنة الخلص، اوعى تقول ده بيفرق بين الأمة، اوعى تقول الكلام. كلنا أهل السنة، حتى اللي تارك الصلاة أهل السنة، بس طبعا ده من زي الثاني، بل لما يقعد شيء أهل السنة، ولكن يختلفون بين هذا وذاك والدرجات. وعند أهل السنة الأعمال دخل في الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عند أهل السنة، أهل السنة يعني مين؟ أتباع الرسول، مش يعني من فرق، لا، أهل البدع اللي فرقونا. فرقونا، طلع معتزلة ولا في معتزلة فين؟ ناس من في السعودية، كنت هناك في مرة في الحج والعمرة، فين اللي اعتزلتهم؟ موجودين في المجتمعات، أو لهم كتب والله العظيم، ولهم مشايخ والله العظيم، مخلفين والله مخلفين، مش كفار، احنا لا نكفرهم، الا الخارج بيكفروا كل من لا يوافقهم، لكن احنا لا نكفرهم، دول عصاة وخالفوا الاصول، ولانهم ماشيين وراء اشياخهم، عندهم جهل وعندهم تاويلات. المعتزله هم يقول لك العقل، العقل فوق النقل، مثلا ايه يقول لك ايه، فسروا القران ازاي بتفسيرهم هم، إن فسر القرآن تفسير مين؟ إحنا تفسير أهل السنة، وأولهم مين؟ مجاهد وأمثال وأخوان وقتادة وطاووس، وهؤلاء الأوائل من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ونحن معهم، ولكن هم فسروا. قول تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قول تعالى إلى ربها ناظرة، عند أهل السنة إيه؟ وجوه جميلة، طبعا في الجنة وجوه تانية، كلها جميلة وكلها ناظرة وكلها فرحة، زي ما يكون إنسان ما عندوش مشاكل أبدا. ما فيش طبعا في الدنيا ما عندوش مشاكل، لازم في مشاكل، إنما في الآخرة ما فيش مشاكل عند المؤمن، فباله رايق ووشه منور وقلبه مفتوح، كل الميزات فيه، الجنة أهل الجنة. ومن يطع الله والرسول فلك ما علينا، أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، مع النبيين لك الفضل من الله، وانت انسان عاجز ولكنك مؤمن، كفى بالله شهيدا، والآية الكريمة. فهذا كله يبين لك ان الدين القيامة تبقى، ولكن يقولوا ايه، بيهم اذا الناظرة الى ربها نظر، يعني تنظر الى ربها بعينها وتشوف ربنا، مش يشوفه هنا في الدنيا، لا، يراه في الآخرة يوم المزيد يوم الجمعة، كل يوم جمعة يرون ربهم. لما يشوفوا ربهم لا جنة ولا نعيم الجنة جنب الرؤية دي، حاجة أعظم شيء في لهم في دنياهم وأخرى هو رؤية الرب العظيم، وليس كمثل شيء، وله أعين وله ساق وله قدم وله أصابع وله وجه، وليس كمثله شيء. ده كلام اهل السنة يا اخوانا. اللي يقول غير كده يبقى خالف. المعتزلة بيخالفوا. والخوارج بيخالفوا. والمرجئة بيخالفوا. والقدرية بيخالفوا. وما تفرع منهم. كله بيخالف. عشان كده بقول لك خليك مع اهل السنة يعني الخلص. اللي فسروا تفسير القرآن بتفسير الصحابة رضي الله عنهم. فنحن إن شاء الله نكون منهم بجعلنا منهم. والشيخ إن شاء الله يفضل كما جزاه الله خير بارك الله فيك. حفظكم الله. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. نفع الله بكم. نفع الله بكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. آمين آمين. أما بعد، فكما تفضل شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى ونفع الله به، وأنبه على أن هناك طبعا ليس هناك نسبة بين الشيخ وبين حسن البنا مؤسس حزب الإخوان، إنه هو فقط تشابه في النسبة. طيب لو ترفع صوت المكبر، أين هشام يرفع صوت المكبر؟ أقول بارك الله فيكم وأنبه وأؤكد أنه ليس هناك تشابه بين اسم الشيخ وبين حسن البنا اللي هو مؤسس حزب الإخوان، ليس هناك علاقة بينهما، ليس هناك علاقة بينهما، إنما هو تشابه في النسبة فقط. فشيخنا من علماء السنة المعروفين من قديم. نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه. أفضل هكذا. طيب، فأقول تأكيدا لما تفضل به شيخنا حفظه الله تعالى من أن أهل السنة هم المتمسكون بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان من السلف الصالح. فهؤلاء هم أهل السنة، وقد يكون فيهم عصاة. يعني بعض الناس يظن أن أهل السنة هم الذين لا يعصون الله. لا، قد يكون على السنة ويعصي، عنده معصية. ما في أحد منا يخلو من معصية. من يدعي لنفسه العصمة وأنه لا يعصي الله هذا كذاب، لأن الله عز وجل لم يكتب العصمة لأحد إلا للأنبياء والرسل فقط. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عدول هذه الأمة بلا شك، وهم أفضل هذه الأمة، وهم خير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، أي التابعون، ثم الذين يلونهم، أي تابع التابعين. هؤلاء هم السلف الصالح. إذا سئلنا عن السلف الصالح، من هم السلف الصالح؟ هذه القرون الثلاثة الأولى. ليس السلف الصالح حزبا سياسيا كما يصور البعض بسبب تسمي بعض الأحزاب السياسية المعاصرة بمسمى سلفي. حزب النور السلفي، ما في شيء في الإسلام يسمى بحزب سلفي، إنما هناك متبعون للسلف، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم هم الذين يتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فالظهور بالحق، الظهور بالحق. وإن اختلف أهل السنة فيما بينهم فهذا الاختلاف لا يخرجهم أن يكونوا أهل السنة. وإن كانت في بعض المتبعين للسنة معصية، أيضا المعصية لا تخرج عن السنة، وإنما يخرج عن السنة بالبدعة، بالبدعة وبجحود الحق أو بالتكبر عن اتباع الحق واتباع الهوى. فالأهواء هي التي تشير صاحبها. أما العاصي فإنه أقرب إلى التوبة وإلى رحمة الله من المبتدع. ما الفرق بين العاصي والمبتدع؟ صرنا نسمع كلمة مبتدع. بعض المسلمين لا يفهمون كلمة مبتدع حتى الآن، ويظنون أن المبتدع يعني قد يكون كافرا مثلا. لا، المبتدع هو الذي أتى ببدعة تخالف الكتاب والسنة، هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه العمل، لأن الله لا يقبل عملا إلا بشرطين: بإخلاص الدين لله وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى رجل بعقيدة أو بمنهج يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدع طريقة، ابتدع طريقة ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الدين. ونضرب مثلا بالخوارج، الخوارج ابتدعوا طريقة في فهم الدين ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا الدين بعقولهم وفسروا كتاب الله بأهوائهم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الخوارج أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في حق الكفار فجعلوها في المسلمين، فكفروا المسلمين بالمعصية وبالكبيرة، فسلكوا طريقا لم يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أهل بدع. الخوارج أهل بدع، وإن كانوا يصلون صلاة في الظهر أحسن من صلاتنا، كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. لا، الصحابة هم الذين قاتلوا الخوارج، الخوارج ليسوا من الصحابة، الخوارج ليسوا من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر رأس الخوارج ذو الخويصرة التميمي في غزوة حنين، أنا أفهمك وأبين لك، ذو الخويصرة التميمي هذا هو حرقوس ابن زهير، ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فكان عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة قلوبهم، أي الذين دخلوا في الإسلام حديثا أو الذي أراد أن يتألفهم على الإسلام أكثر من غيرهم. فجاء ذو الخويصرة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم وعدم العدل. فهذه بداية بدعة الخوارج، أنهم يتهمون العدول من الصحابة ومن العلماء بالظلم والجور والحيدة عن الحق، كما اتهم جدهم الأول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالعلماء لا يسلكون مسلك الخوارج في تكفير المسلمين، فإذ بالخوارج يتهمون العلماء أنهم أنهم عملاء للحكام، وأنهم لا يحكمون بالعدل، لأنهم لم يوافقوا الخوارج على التكفير وعلى استحلال الدماء. وعلى استحلال الدماء. تفضل. فالخوارج ضلوا من هذا الباب، فظهر أولهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوزوه خويصرة. ثم لما أراد عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن الوليد أن يضرب عنق ذي الخويصرة، قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن لو أصحابا أي أتون بعده يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يعني يصلون صلاة في الظاهر أحسن من صلاة الصحابة، وصيامه إلى صيامهم، يقرون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني هذا القرآن الذي يتلونه بأحسن الأصوات، كما في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون يتلون كتاب الله رطبا، يقرؤون كتاب الله ليست قراءتهم إلى قراءتهم بشيء، يعني يقرؤون بأحسن صوت. ورغم ذلك قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يفقهون شيئا في كتاب الله. فكانوا أهل بدع وأهل أهواء وضلالات، اعترض أولهم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اعترض من جاء بعده على الصحابة، فكفروا عثمان وكفروا عليا وقتلوا عثمان. من الذي قتل عثمان بن عفان؟ ليس اليهود، الخوارج اللي هم الذين يكفرون المسلمين الآن، والذين يقاتلون جنود جيشنا المصري في سيناء الآن، هم الخوارج هؤلاء. كفروا المسلمين واستحلوا الدماء واستحلوا الحرمات تحت دعوة الجهاد في سبيل الله، وتحت دعوة نحن نريد حكم الله، كما قال علي رضي الله عنه لما خرجوا في زمن علي فقاموا في المسجد وقالوا لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة حق نريد بها باطل. وكما قال علي رضي الله عنه للجيش الذي خرج معه لقتال الخوارج حيث خرجوا لقتال الصحابة، فكيف يفعلون الآن إذا كان قاتلوا الصحابة؟ ألا يقاتلون المسلمين الآن الذين هم أقل من الصحابة؟ قال علي للجيش الذي خرج يقاتل الخوارج لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم أي الخوارج ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم أي من الأجر لاتكلوا عن العمل، أي أن قتال الخوارج من أعظم اللي هي الجهاد في سبيل الله. إمرة أمير تحت إمرة أمير. نعم تحت إمرة الأمير المسلم القائد الحاكم المسلم، وإن كان عاصيا وإن كان الحاكم عاصيا وإن كان الحاكم جائرا، مدام اجتمعت كلمة المسلم تحت حاكم مسلم ولو كان الحاكم عاصيا أو جائرا ها فيسمع له ويطاع في المعروف كما بيّن شيخنا في الخطبة، السمع والطاعة للحاكم المسلم في المعروف، لكن لا نسمع له ونطيع في المعصية. أمرنا ترك الصلاة لا نترك الصلاة، أمرنا بحلق اللحية لا نحلق اللحية، تمام، أمرنا بترك السنة لا نترك السنة، ولكن لا نخرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا هذا كما الحديث عوف بن مالك قال أفلا ننابذهم أي بالسيف؟ قال لا، أي لا تخرج علي أي على الحكام بالسيف، لأن هذا يؤدي إلى فتن وإلى سفك دماء وإلى تضييع جهود المسلمين وإلى تمزيق وحدتهم وإلى إشاعة الفتنة بينهم. فلذلك الخوارج أهل بدعة، أما أهل السنة هم المتبعون للمنهج الصحيح للسنة، ولما كان عليه الصحابة دون تحريف ولا تعطيل للأحكام الشرعية ولا تأويل، ها، وليس أصحاب طرق وأحزاب، الصوفية أصحاب طرق وأحزاب، هذه الأحزاب السياسية أصحاب حزبيات، الإسلام الصحيح ليس به حزبيات ولا تعصب، ولا أن نفرق لا نفرق المسلمين إلى أحزاب متعصبة، كل يتعصب لشيخ أو يتعصب لطائفة أو يتعصب لفكرة أو لهوى، هذه الحزبيات ليست من الإسلام. فالذين يريدون أن يحزبوا أهل السنة هؤلاء على ضلال وعلى انحراف، والذين يريدون أن يحزبوا المسلمين هؤلاء على ضلال وعلى انحراف، وإنما المسلمون يجب أن يكونوا أمة واحدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا هو المنهج الوسطي، هذه الوسطية وسطية الإسلام بغير ابتداع ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، والعاصي يتوب إلى الله عز وجل وإن تكررت منه المعصية. هذا الفرق بين الخوارج وأهل السنة. الخوارج لا يعطون فرصة، إذا وقع في معصية يكفرونه ويستحلون دمه، وأما أهل السنة لا، يقولون أنت كنت عاصيا يدعونه إلى التوبة وإن تكررت منه المعصية، لا يقنطون أحدا من رحمة الله، بل الكافر أو المشرك إن تاب إلى الله تاب الله عليه، الله يقبل التوبة من العبد ولو كان من الشرك ما لم تغرغر روحه في الحلقوم، باب التوبة مفتوح لكل من تاب إلى الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويدخل في هذا الشرك لمن تاب، إنه هو الغفور الرحيم. أما من مات على الشرك أو على الكفر فهذا لا توبة له إن مات على ذلك، يعني أو لا نجاة له، فإن مات مشركا يخلد في النار، لا يخرج منها أبدا. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونعوذ بالله أن نموت على الكفر والشرك. فلذلك كان من دعاء السلف: اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. هذا الذي يجب عليه على العبد، أن يكون حريصا على التوبة وإن كان من كان. فالكل يحتاج إلى توبة، ما يقول أحد لنفسه أنا إيه، أنا بلغت مرتبة لا أحتاج فيها لأن أتوب إلى الله. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، كما في حديث أبي هريرة، ويقول إنه لا يغان على قلبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا نحن؟ فنحن أشد في أشد الحاجة إلى التوبة وإلى الاستغفار في كل لحظة، وأن لا نغتر بأنفسنا، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق، وأن يصرف عنا شر أهل الزيغ والضلال، وشر أهل البدع وأهل الجهل. فإن الجهل يفعل بصاحبه ما لا يفعله ما لا يفعله شيء آخر. فلذلك عليك أن تكون حريصا على العلم وعلى التواضع، فإن التواضع يرفع صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. التواضع للحق، وأنه إذا تلي عليك الحق أن تخضع له، وأن لا تستكبر، وأن لا تستعلي بنفسك، فإن هذا ليس من سمة أهل السنة، ليس من سمة المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمة أهل الأهواء الكبر والتكبر على قبول الحق. نسأل الله أن يفقهنا ويكون في ديننا، وأن يصرف عنا شر من يفرق بيننا، ومن يسعى للفتنة بين أهل الحق، فإنه مخذول والله، مخذول والله مخذول. وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا يصلح عمل الفتانين، ولا يصلح عمل المخذلين، فما آلوهم إلى الزوال، إلى مزبلة التاريخ. ونعوذ بالله من شرهم ومن مكرهم، والمكر السيء لا يحيق إلا بأهله. اعلموا هذا والله، سنة الله لا تتبدل. من يمكر مكرا سيئا والله لن يحيق إلا به، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. من يمكر بالمسلمين ويسعى للفتنة بينهم والله والله لن يضر إلى نفسه. من يسعى إلى تفرقة المسلمين وإشاعة الشحناء والبغضاء بين الصالحين والمؤمنين، فكيف إذا سعى إلى ذلك بين العلماء؟ والله إنه لمخذول، إن الله عز وجل لن يوفقه، فإنه مهزوم مخذول. ولكن الإشكال في من يظن أنه يحسن عمل به، فهذا والله لن يوفق إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يحرص على أن يكون من الذين يسعون إلى الإصلاح، فإن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين سنته، وإن أمهلهم فإن إمهاله ليس رضا عنهم، بل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أملي لهم إن كيدي متين. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، ونسأل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. وأترك التعليق لشيخنا الوالد حفظه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم على صبركم علينا، وهذا كله من الإيمان الذي أعطاه الله لكم في قلوبكم بفضل الله، فأهل السنة يطمئنون ولا يثيرون المجتمعات ولا يروعون الناس، لأن الرجل قاسي وقلبه قاسي روع الناس، كذا يحصل كذا ويحصل كذا ويهدد الناس ويأس الناس، هذا ليه مريض، هذا مريض أخبرك، وأنا أقول هذا عنده زي ما بيقولوا إيه اكتئاب، قاعد لوحده وأخبرك وما عرفش حاجة وما عندوش إلا واحد أذاه مرة، فخد فكرة إن المجتمع كله فاسد فاكتئب. الناس بعد كده لذلك ما تخليش ابنك ينعزل عن المجتمع، خليه مع الناس المؤمنين مش مع الناس كلها، لا، حتى يتعلم أخذ ورد ويعرف المجتمع إيه ماشي إزاي، وإيه الصالح وإيه غير الصالح، زي ما أنت ربنا وفقك ربي ابنك من الصغيرة على ذلك وعلى الشجاعة والإيمان، ويعرف حده ويقف عند حده ويعرف قدره ولا يتعالى عن منزلته التي أنزله الله فيها. فهذا من أمراض أيضا. يعني بس قاعد شوية كلمتين كتب، سمع كلمتين كويسين، سمع حدثين يروح كتب كتاب ولسه بقاله ايه شهرين ثلاثة أو سنة يبدأ كتاب ثاني. وإذا قلت له يا أخي لا اتق الله اكتب الكتاب خليه عندك، بعد شوية تلاقي انك انت ناقصك حاجات تعلمتها اكتبها، حاجات اخطأت فيها صلحها، لحد ما الكتاب بعد كده الناس تهفت عليه. انما تكتب ايه ده المكتبة بتاع السوق مليان كتب، ناس علماء كبار من جيش فيهم حاجة مليان بس اللي يقرأ. فهذا كله تاخد بالك منه. عاوز تظهر؟ لا بلاش تظهر، ربنا حيظهرك بالحق. فخليك ماشي في سكتك العلم، وما يحدث من المسلمين من صراعات لا، خليك انت في العلم النافع. زي ما يكون واحد رجل اعمال والناس بتعمل بتلخبط، هو يبذل ماشي في سكته ايه يكسب. فانت كذلك امشي في العلم بتاعك وتحضر المشايخ كلهم، تحضرش واحد شيخ بس تعصب تبليه، لا مشايخ اهل السنه تحضر لهم. ما اقول اهل السنه تاخد بالك يعني الخلص، مش التانيين يعني كفار، لا قالتولنا الخلص اللي هم ماشيين على دين الصحابة. او انت حسنا دين الصحابة؟ لا مش انت الصحابي، لا لا تكون مثله ابدا. انما ازاي كان بيعتقد في الله بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي كان بيتوضع، ازاي كان بيصلي على السنة، ازاي كان بيتخلق مع الناس، ازاي بيتجوز، ازاي بيطلق. حد بيسأل قبل الجواز يتجوز ازاي على السنة؟ ما حد يسأل. وطلق ازاي؟ ما حد يسأل. عشان كده البيوت مزعزعة وكلها على يعني زي ما يكون ينفخوها الطير. ليه؟ ما فيش اساس. فانت تعرف انت الزوج تخش وانت على السنة، دخلت مع السنة، ايه الواجب عليك كزوج تعرفه من الشرع؟ ايه الواجب على امرأة من ايه؟ وايه الحق بتاعك؟ وايه الحق بتاعها؟ وتعلمها ذلك اما تخطبها، تقول لها احنا ماشيين على كده. تتكلم في حاجات زي كده لقدر ايه يعني عشان تديها فكره وكذا. فده كله ينقصنا، وده اللي خلي المجتمع بتاعنا مش مستقيم. وفي اشياء ثغرات، وفي اشياء يعني فجوات. لذلك ليه؟ لان ما عندهمش العلم ولا يبحثوا عنه، ولكن المؤمن يبحث عن العلم. وانت ما كنتش قريت كتب تقرا اصول الثلاثه، القواعد الاربعه، الاصول السته، كلها شرح الشيخ فوزان والشيخ ابن عثيمين والمشايخ الكبار ابن باز والناس دي، تتعلم منها الحاجات دي كلها. ليه بنقول الكلام ده؟ عشان دي فيها الدين الصحيح. الدين الصحيح فيها بدا به، والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما جه يعلم الناس في مكه كان يقول لهم بلاش تشربوا الخمر، لا هم يشربوا الخمر كان، وكان في بوش فساد. يبدأ الأول بإصلاح القلوب عن طريق التوحيد، يدعوهم للتوحيد. وبعد كده لما يتعلم التوحيد ويعرف، هيعرف الحرام من الحلال، وهو نفسه يسأل ويصلح نفسه. إنما عشان تقوله لا بتشربش دخان بس وخلاص، لا هو علمه التوحيد الأول. ربنا فين يا فلان؟ ولك كل ما قال لا ربنا فوق العرش مستوي على وارتفع، وربنا ليه أسماء 99 وصفاته إيه؟ ما يعرفش. صفات يدين وعينين وساق وقدم وأصابع وجه، وليس كمثله شيء وسمع بصير. امتحنه بالحاجات وعلمه، وكل ما يديك ربنا علم يبوسه في الناس، وعلم إخواتك وعلم الناس اللي حولك وعلم الشلة اللي انت فيها وهكذا. فهذا كله طريق. فانتشرت العلم، انتشر الشريعة دي، الناس كلها هتعرف الدين، الناس كلها ترتاح معه. اللي عارف الدين هترتاح معه، ما عارفش الدين ما ترتاحش معه وهكذا. فهذا كله بيان. وجزا الله الشيخ خالد خير وبارك الله فيكم، شكر الله في رسائل المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله. نقرأ قليلا من